إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل هذه المذاكرة في هذا الكتاب صحيح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ولعل الكلام يكون فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المرسلين. قلنا يا شيخ هذا في القول الثاني. نعم. في القول الثاني. نعم. القول في فريدة الأصحاب. اسمع زي هذا تكلمنا عن ما تكلم بالقدر وما القدر والسبب الكلام جوده اي تجاوز واللي بعده الصحابة والحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وكتاب عن قول دين السلف، وذلك ما حدثه موسى بن سهل الرملي واحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني نافع بن يزيد عن زمره بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابه على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابه وفي أصحاب كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تترى والقرن الرابع خردة، وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة، فبقول من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا حشرة بن نباتة، حدثني سعيد بن جبهان عن سعيد بن جثمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة أمسك، خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بيان مراتبهم في الفضل. الصحابة كلهم عدول، وكلهم يعتبرون صفوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الناس بعد النبيين والمرسلين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. وهذه قطعة من حديث في صحيح مسلم، وفي لفظ: خير أمتي قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا عموما. ثم بالتفصيل: فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم لهم خصائص وأعمال وصفوا بها وامتازوا بها عن غيرهم. أما من حيث الفضل على الترتيب، فالخلفاء الأربعة أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفضيل لا يشعر بنقص في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قال الله عز وجل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكما فضل الله تعالى الرسل بعضهم على بعض، فهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أفضل من بعض، وعلى رأسهم في الفضل الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي ذو السلطين، رضوان الله عليهم أجمعين. كل هؤلاء لهم فضل على سائر الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. لذا كلفوا بمنصب الخلافة ذات العمل الجليل الذي اختارهم الله عز وجل له، وأصابهم في سبيله ما أصابهم، كحروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلولا الله عز وجل ثم ثباته لوقع شر عظيم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أنه رجل رقيق ورجل أسيف كما تقول عائشة رضي الله عنها، إذا قرأ غلبه البكاء، لكنه في موقف الحق كان ثابتا صامدا كالجبل الأشر. قال: والله لو منعوني عقالا في رواية عناقا كانوا يؤدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. وموقفه كذلك في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في السنح خارج المدينة وبلغه الخبر، فجاء فإذا عمر يعني يقول إن رسول الله ما مات فصعد المنبر فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ادخل الجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقتل مظلوما رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، قتلته الخوارج. عبد الله بن سبأ ومن معه، الخوارج شربهم عظيم وخطرهم كبير، لا يقدرون عالما بل يطعنون في العلماء والولاة، وهذه خطتهم التي خطط لهم عبد الله بن سبأ عندما قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. هذه خطة خطها عبد الله بن سبأ لأتباعه لليوم، وصار عليها من صار على نهج الخوارج من الجماعات المنحرفة، تنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية ونحوه. ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يبدأون بالطعن في الولاة، يغمزون ويلمزون في الولاة ويأكلون أموال الناس كما يقول، ويأخذون المخططات وما أدري إيش من هذا الكلام، يوغرون الصدور على الولاة، وهذه من طريقة أهل النفاق كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق المرء طعنه على إمامه. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا. فعلماء السنة لهم التقدير والاحترام، وليحذر المسلم من أن يقع في علماء السنة، هم ليسوا بمعصومين، هم محل التقدير، إن حصل خطأ فالخطأ يبين، لكن علماء السنة لهم تقديرهم واحترامهم. قال: وقتل مظلوم رضي الله عنه من الخوارج، دخلوا عليه وهو يقرأ القرآن، وكان معهم في ذات الأمر محمد بن أبي بكر، فلما دخل عليه وأمسك بلحيته رضي الله عنه قال له: إنك تمسك بلحية كان أبوك يجلها، فترك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك، وقع ما وقع في عصره من الفتن العظيمة والاختلاف الشديد، ومع ذلك صبروا وصابروا وحرصوا على نشر الإسلام وكان في عهدهم الفتوحات الواسعة في أقاليم كثيرة، فأجر الله على أيديهم الخير الكثير، وانتشر الإسلام في جل الدنيا بفضل الله ثم بجهودهم وجهادهم. في ذلك الزمن لا توجد مثل اليوم مواصلات، لا سيارات ولا طائرات، إنما هو الخيل والجمال ونحوها. ومع ذلك فتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها، وصلوا إلى أبواب قسطنطينية، وفتوحات عظيمة. الصحابة لهم فضل عظيم، كلهم عدول، ترتيبهم ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. على هذا اتفق أهل السنة والجماعة، ولم يخالف إلا الفرق الهالكة كالرافضة الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل البيت، وجفوا في حق من فضلهم الله وفضلهم رسوله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. والرافضة الرفض بمعنى الترك، وهم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويتبرعون منهم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصونهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما، فرفضه القوم فقال: رفضتموني فسموا الرافضة. هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكانوا والعياذ بالله ولا زال الرافضة في عدائهم للصحابة وللخليفتين، بل والعياذ بالله يسمون حميرهم وكلابهم بكير وعمير، أعوذ بالله. فالحذر من طريقتهم ومن منهجهم. والطائفة الثانية وهم الخوارج والنواصب. الخوارج والنواصب الذين جمعوا بين الغلو والجفاء، فإنهم جفوا أهل البيت. النواصب جفوا أهل البيت، ناصبوا العداء لأهل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحكموا عليه بالكفر ومن معهم من الصحابة. واعتزلوا أمير المؤمنين وطائفته بعدما كانوا معه في جيشه، وذلك بسبب قضية التحكيم. وقالوا حكم في الدين الرجال ورفعوا المصاحف، قالوا لا حكم إلا لله، وهكذا شعارات يأتون بشعارات لكي يغروا الناس، ويأتون بألفاظ لكي يفتن الناس. ولهذا ينتبه لخوارجهم ولشعاراتهم وهتافاتهم التي يريدون بها الفتنة. وقد أرسل علي رضي الله عنه إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيما ينقمون على علي رضي الله عنه. ولعلي من باب الفائدة أقرأ عليكم مناظرته للخوارج. رجع وربط 4000 من الخوارج فقال لهم أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار. قالوا 3. قلت ما هن؟ قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم. فقلت هذه واحدة. قال والأخرى؟ قال فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه 2، أما الثالثة؟ قال إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. انظر الجهل. وهكذا الخوارج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الخوارج جهال فارقوا الكتاب والسنة. ويقول الإمام مالك رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم الصحيح يحجي الصائم عن مثل هذه الآراء. ويقول الإمام ابن القيم وما وقع ما وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا قال رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران للتركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذات العالم الرباني. قال قلت أعندكم سوى هذا؟ عندكم شيء هذا الشيء؟ قال لا. قالوا حسبنا هذا. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا نعم. فقلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في 8 ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله يحكم به ذو عدل منكم. قال لهم فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك للرجال كذلك في المرأة وزوجها، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة أخرجت عن هذه، يعني هذا السؤال أجبت عنه، قال نعم. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم يستحلون ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها؟ صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وهم اعترفوا أنهم، لأن أهل البدع في الغالب أهل تمويه، ما يتبعون به، كما يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، يقول: الحزبيون مثل طريقة اليهود في قول الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. تأتي لهم بالأدلة الكتاب والسنة ما يقتنع، يأتي بشبهات. تأتي لهم بفتاوى العلماء، قال الشيخ بن باز بن عثيمين ما فيه إلا على آراء شيوخين، لأن تربية صوفية، تربية صوفية. قال: وأما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين: اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لا والله، ما نعلم إنك رسول الله، لو نعلم إنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم الألفان في هذه الدول، وقتل سائرهم على ضلالة. فتحققت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، لما قال للخويصر التميمي: اعدل يا رسول الله، وكان يقسم قسما، قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت. فقال عمر: يا رسول الله، إذن لي فأضرب عنقه. فقال: دع، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين ورق السهم من الرمية. وفي رواية: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فكان علي رضي الله عنه الذي قاتلهم، فقتل منهم مقتلة عظيمة. فالمهم أنهم جفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، ويطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم عدول، زكاهم الله تعالى وأثنى عليهم. قال الله سبحانه: والسابقين الأولين. نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية قوله ليغيظ بهم الكفار استدل بها أهل العلم على كفر من سب الصحابة جملة الصحابة ليغيظ بهم الكفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه الصحابة لهم منزلة رفيعة عالية، فما بالكم يا إخوة ممن يطعن في صحابة رسول الله ويتهمهم بالغش والخيانة والخديعة وشراء الذمم كما فعل سيد قطب في كتبه، وهو يتكلم عن معاوية وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يتهمون بالغش والخيانة في رأسه، وكذلك طعنه في أبي سفيان رضي الله عنه يقول إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان إلى غير ذلك. جمع الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخلي حفظه الله وعافاه مجلدا كاملا في مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله، مجلد كامل. ومع ذلك هو عند الإخوان المسلمين الإمام الشهيد، ولا يقبلون أن تتكلم عليه بكلمة، سبحان الله، بل يحتملون له الاحتمالات والأحيان وكأنه معصوم. يا سبحان الله، أعرض صحابة رسول الله أهون عندكم من يعني أعراض من عرض سيد قطب الذي ما كان يصلي مع الناس جمعة ولا، ويقول الإسلام مزيج من الرأسمالية والاشتراكية، ويكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ليس على وجه الأرض، هكذا في كتبه يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل في الفكر الإسلام. يقول شيخنا الشيخ أحمد يقول هذا وليس بينه وبين السعودية إلا البحر، يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المأذن لا إله إلا الله، حتى المؤذن ما سلم من تكفيره، بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. هذا موجود في كتبه مدون وغيره كلام كثير، وكان يصرح بالدعوة إلى الانقلابات والثورات إلى غير ذلك، يقول الانقلاب ليس محصور في بلد معين بل يشمل المعمور. فيجب أن نعرف للصحابة قدره ومكانته، مثل هذا لا يجوز أن يسكت عنه، بل يجب أن يبين أخطاءه للناس، يطعن في صحابة رسول الله ويتهمهم، بل يقول عن نبي الله، عن نبي الله موسى عليه السلام وهو من أولي العزم الرسل، يقول مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج، يقول هذا عن موسى عليه السلام. يقول الشيخ بن باز لما عرض عليه الكلام قال: سب الأنبياء ردة مستقلة والعياذ بالله. يقول هذا عن نبي من أنبياء الله. فيجب أن نتبصر ونحذر من هؤلاء. وللأسف وجد من أتباعي من على المنهج الإخواني من لهم غمز ولمز في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربوا على كتب سيد قطب. كتب سيد قطب هذه مكررة في منهج الإخوان، يربون عليه الشباب من صغرهم، ظلال القرآن، معالم في الطريق، وهكذا. وهذه الكتب فيها ما فيها من الطوائف. أضف إلى ضلالاته في باب الأسماء والصفات، الاستواء يؤوله بالهيمنة والسيطرة على منهج الجهمية، وهكذا. جمع الشيخ ربيع كتاب ضلالات سيد قطب. يجب أن نعرف للصحابة فضلهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفضيل القرون الثلاثة على سائر القرون، وهذا ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حصين: لا أدري، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة؟ وهذا على العموم، إذ فيهم من أهل العلم وأهل الجهاد والتقوى وأصحاب الحديث ما لم يكن في القرون التي جاءت بعدهم. وهكذا الأتباع، أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اقتدوا بهم في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، وجميع سنته وشرعه المطهر، هم أفضل زمانهم، لأنهم حرصوا على ما حرص عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تحصيل العلم ونشره والجهاد به والذب عن السنة المطهرة ونشرها في الأرض وقمع البدع والرد على المبتدعين. كل هذا يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله من صفات العلماء الربانيين في كل مكان وزمان: تحصيل العلم ونشره والجهاد به والذب عن السنة المطهرة ونشرها في الأرض وقمع البدع والرد على المبتدعين. كل هذه من صفات العلماء الربانيين. أما يأتيك من ما شاء الله مجتهد في التدريس، هذا شيء طيب، ولكن يحصر تدريسه فقط في مثلا في الفقه فقط، وهذا شيء طيب، تعليم الناس الفقه الإسلامي، لكن لا تجد له درسا في العقيدة ولا درسا واحدا ولا درس في العقيدة. سبحانه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رجل موفق، يقول: درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. هذا الكلام تكلم عنه قديم، قبل أكثر من قرنين أو أكثر. يقول: درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. تصحيح الاعتقاد مطلوب، وبيان منهج أهل السنة والجماعة مطلوب. وكذلك أمر آخر، تجد ما شاء الله بعض المشايخ يدرس، ربما يدرس العقيدة، لكن ولا كلمة واحدة في التحذير من هذه المناهج الإرهابية تسمع على حقبة مضت تفجيرات وثورات وانقلابات أشعلتها هذه الجماعات الإرهابية، ولا كلمة واحدة في التحذير لا من الإخوان ولا من السرورية ولا من القطبية ولا من التبليغ الأحباب ولها علاقة بالإرهاب، ولا كلمة واحدة. هذه مسألة محل نظر، يجب أن يكون العالم والشيخ والداعي ناصح صادقا في نصحه. وهذا من النصيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها، وأخبر أنها من شر الأمور، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، عندنا كل ضلالة في النار. بل خاف على الأمة البدع، أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، وخاف على الأمة الأئمة المضلين. وأنت تسمع يا أيها الداعي يا أيها الشيخ هذه التنظيمات قد عصفت بالشباب وحولت كثير منهم إلى خوارج تنكروا لدولتهم ولمجتمعهم ولولاة أمورهم ولعلمائهم وأفسدوا في الأرض فسادا عظيما، ولا كلمة التحذير من هذه الجماعات الإرهابية. ودولة عندنا ولله الحمد صنفتها تنظيمات إرهابية وحذرت منها، وخطبة عن الإخوان وخطبة عن التبليغ خطبة عن السرورية، ولا كلمة مسجلة لك في التحذير من هذه الجماعات أو التحذير من كتب سيد قطب ولا حسن البنا. بل تجد من يشبه سيد قطب، يشبه الحافظ ابن حجر وعلماء الإسلام بسيد قطب وحسن البنا. يا سبحان الله، هذا غش، هذا غش، والله إن هذا غش للمجتمع وغش لطلاب العلم. يجب أن نعرف الحق ونبين الحق ونحذر من الباطل، وأن يعرف للصحابة فضلهم ومكانتهم. نعم. أحسن الله إليك. القول في الإيمان، هذا قد أخذناه، إيمان القول في ألفاظ العباد للقرآن. ممكن تقرأ يعني ما في بأس تقرأه ثم ننتقل للذي بعده، اقرأه. أحسن الله إليك. وأن القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى أهل الدين والفضل. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. حدثنا علي بن سهل الغرني حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمه الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وأما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه، هذا سبق الكلام عليه. وقوله قوله وعمل أي قول القلب اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم. أحسن الله إليك. وأما الطلب في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه لا عنه وعن صحابيه مضى ولا تبعيه قضى، إلا عما في طلب الغداء والشفاء رحمة الله عليه ورضوان وفي اتباع الرشد والهدى، ومن يقوم قولهم لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حداد رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جلية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إيمان ولا أهتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع وهو والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وما القول في الإسماء؟ خلاص يحفي هذا المبحث. هذا المبحث هو القول في ألفاظ العباد بالقرآن الكريم. من الفرق الضالة فيما يتعلق بالقرآن في القرآن الكريم اللفظية، مر معنا بالفرق التي ضلت في هذا الباب، المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة ماذا قالوا؟ القرآن عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله إنما هو عبارة، والكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، وممن ضلوا الواقفة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. ثم معنا هنا اللفظية، وهؤلاء جماعة تلاعبت بهم الشياطين فعدلوا عن قول أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. لما رأوا أن الأمر مكشوف، مذهب المعتزلة مكشوف، الذين قالوا القرآن مخلوق، فجاءوا بحيل يريدون نفس المعنى لكن بحيلة، وهكذا أهل البدع أهل الحيل وأهل التلاعب وأهل الخداع وأهل المكر، وهؤلاء جماعة تلاعب فعدلوا عن قول أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. إذ قول أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم بأنه كلام الله تكلم به حقيقة وأوحاه إلى نبيه وحيا، صوره وآياته وحروفه ومعانيه وألفاظه كلها كلام الله، فجبريل عليه السلام مبلغ القرآن بدون زيادة ولا نقصان، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ أصحابه وأمته القرآن بدون زيادة ولا نقصان على الوجه السالف ذكره، سوره وآياته وألفاظه وحروفه كلها كلام الله عز وجل. فلم يقل أهل السنة والجماعة إن القرآن هو كلام الله تعالى المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، لأن الأشاعرة والكلابية قالوا كلام الله هو المعنى القائم في النفس، المعنى النفس عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد، هذا منهج خالص. الله تعالى يقول حتى يسمع كلام الله، الله تعالى يقول فلما كلمه ربه فأهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما الفرق الأخرى فقال فإنهم اختلفوا واضطربوا كما مضى معنا من المعتزلة والأشاعرة والكلامية والواقفة، ومنهم الجهمية المعطلة، ومنهم المعتزلة المعطلة، ومنهم الأشاعرة المعولة، ومنهم الواقفة، وهذه قد مرت معنا، ومنهم اللفظية الذين يقولون لفظي في القرآن مخلوق. ومن هو الذي تزعم هذا القول وأول من قال به؟ الحسين الكرابيسي، فأول من أظهر هذه المسألة الحسين بن علي الكرابيسي. وظل في هذا الباب ورد عليه أهل العلم، وحذر منه إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. وظل هذا الرجل في هذا الباب، وكان عنده في أول أمر علم، ويقول وضع كتابا في المدلسين يحط على جماعة من الصحابة، منهم ابن الزبير، وجعل فيه ابن الزبير من الخوارج والعياذ بالله، وفيه أحاديث يقوي به الرافضة. فأعلم أحمد بن حنبل فحذر منه، فبلغ الكرابيسي فتنمر يقولون، حتى قال لأقولن مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر. فقال لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه نسأل الله تعالى الثبات على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وهؤلاء اللفظية لم يسبقهم أحد من أئمة العلم إلى هذا القول، ما سبقهم أحد إلى هذا القول، فقولهم باطل ومعتقدهم فاسد. وما قاله الإمام أحمد رحمه الله بأنهم جهمية هو الذي عليه المعول عند أهل السنة والجماعة، لأن اللفظية يريدون أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله، لكن بحيلة. لما رأوا أن المذهب المعتزلة مكشوف جاءوا بهذه الحيلة، فقال لفظي بالقرآن مخلوق، وهي حيلة محدثة يؤول معناها إلى القول بأن القرآن مخلوق إلى مذهب المعتزلة، إلى مذهب المعتزلة. والإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه يكون على ماذا؟ على طريقة القدرية، لأن أفعال العباد مخلوقة. فالشيخ حافظ رحمه الله يقول فالصوت والألحان صوت القارئ فعل، لكنما المتلو قول الباري، لكنما المتلو قول الباري. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أصوات العباد من أفعالهم أو متولدة عن أفعالهم فهي من أفعالهم، فالصوت صوت العبد حقيقة، والكلام كلام الله حقيقة، أداه العبد بصوته كما يؤدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره بصوته. فالعبد مخلوق وصفاته مخلوقة وأفعاله مخلوقة، وصوته وتلاوته مخلوقة. أما المتلو المؤدى بالصوت غير مخلوق، غير مخلوق. هذا هو ما يجب أن يعلم. والأقلام مخلوقة والمداد مخلوق، ولكن المتلو غير مخلوق. وللشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة في هذا الكلام نفيس، بينه ولخصه. وهذا الكتاب أعلام السنة كتاب نفيس يدير القراءة، وقد لخص فيه واستفاد من كتاب التوحيد ومن العقيدة الواسطية الأصول الثلاثة، ولخصها في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة. فيجب أن تستفيد من هذه الكتب، كتب العقيدة، وألا تنقطع مجالسنا من دروس العقيدة فيما عرفناه من مشارفنا أن مجالسهم لا تخلو من دروس العقيدة، لا تخلو أبدا. كل ما انتهى كتاب أعاد كتاب آخر، فربما كتاب التوحيد يعيدونه عشرات المرات، الأصول الثلاثة يعاد. وهذا فيه خير وفيه نفع وفيه فائدة. إذن الملخص من هذا أن نحذر من هذا القول، وهو مذهب اللفظية، وأنه يؤول إلى القول بأن القرآن مخلوق، كما هو مذهب الجهمية، وكما قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ويؤول إلى مذهب القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة. وكما قال الشيخ حافظ الصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، قول الباري. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.